سبحان ربي لم يلد لكن خلق سبحانه خلق ابن آدم من علق تجلت قدرته في سمائه فلا معبود غيره ولا رب سواه حجبته أسرار الجلال ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو الله يا رب أنت الذي سجد لك ثواب الليل وأنت الذي سجد لك سواد الليل وأنت الذي سجد لك ضي النهار وأنت الذي سجد لك الهلف الدوار وأنت الذي سجد لك النجم النوار كل ذلك يا ربي لأنك أنت الله الواحد القهار وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأرض فإن الشكر قد وجب وشاهد القبة الخضراء وقل الحمد لله نال القلب ما طلب واستغني بوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نور المصطفى غلب اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عدنا والعوض احمدي يطيب لنا اللقاء وشرفنا بذلك القارئ المبجل والذي سعدنا به منذ بدء الليلة عصرا ونسعد به الان فضيلة القارئ الشيخ القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ المقيم بعرب الزميلة مركز مدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية والقارئ بقناة الفجر الفضائي والذي وضع على صدورنا أوسمة ذهبية من خلال قناة الفجر الفضائية حينما حصل على المراكز الأول بين أقرانه في مصر وبين أقرانه في العالم العربي والإسلامي مع ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنتقل الآن موجات العاملة على شاشة المريس المقتدر والذي كل شيء سيكون فتفتح السماء ذراعيها فتهب التوقبة من مليك السماء لتستمع الى احلى كلام واحلى ما تلفظ به اللسان الا وهو القرآن الكريم تلاوة القرآنية المباركة من كتاب الله العزيز يتلوها على ما سمعنا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن سائل المولى له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وعلى الله الإجابة حسن السبيل فليتفضل سيادته مجديا مشكورا عسى أن ينزل علينا الله عبير السماء في هذه الليلة والذين تدعون Yeah. يستكبرون عن عبادتك Oh, Thank you. وما Oh, no. ومن نصر